بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. حسابهم وهم في غفلة معرضون. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. إلا استمعوه وهم يلعبون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم وأسر النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم هذا إلا بشر مثلكم هذا إلا بشر مثلكم ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون وأنتم تبصرون. أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. السحر وأنتم تبصرون. وأنتم تبصرون. قل ربي يعلم القول في السماء والأرض في السماء والأرض. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض في السماء والأرض وهو السميع العليم. وهو السميع العليم. بل قالوا أمواث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. بل افتريه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. بل افتريه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. الأولون قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. بل افتريه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا يوحى إليهم رجالا نوحي إليهم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا يوحى إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين وأنشأنا بعدها قوما آخرين ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون وارجعوا

إله من دونه فذلك نجزيه جهنم ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما ألم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي كل شيء حي من الماء كل شيء حي كل شيء حي كل شيء حي كل شيء حي أفلا يؤمنون أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون عن آياتها معرضون عن آياتها معرضون عن آياتها معرضون عن آياتها معرضون وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة فتنة ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإلينا ترجعون وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزؤا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون كفروا إن يتخذونك إلا هزؤا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون وإذا رأيك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون وإذا رأيك الذين كفروا يتخذونك إلا هزؤا هذا الذي يذكر آلهتكم أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون وإذا رأيك الذين كفروا يتخذونك إلا هزؤا هذا الذي يذكر آلهتكم أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون وإذا رأيك الذين كفروا يتخذونك إلا هزؤا هذا الذي يذكر آلهتكم أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون وإذا رأيك الذين كفروا يتخذونك إلا هزؤا أهذا الذي يذكر آلهتكم أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون إلا هزؤا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون إلا هزؤا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون كفروا يتخذونك إلا هزءا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون إلا هزءا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون إن يتخذونك إلا هزءا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل خلق الإنسان من عجل خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون فلا تستعجلوني سأريكم آياتي فلا تستعجلون سأريكم آياتي فلا تستعجلون سأريكم آياتي فلا تستعجلون آياتي فلا تستعجلون آياتي فلا تستعجلون سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين إن كنتم صادقين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون عوجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون منهم ما كانوا به يستهزئون سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون يستهزئون يستهزئون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون فحيق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون يستهزئون يستهزئون قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بالليل والنهار من الرحمن بالليل والنهار من الرحمن يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون عن ذكر ربهم معرضون هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا أم لهم آلهة آلهة آلهة تمنعهم من دوننا أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون أنفسهم ولا هم منا يصحبون لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر عليهم العمر عليهم العمر وآباءهم حتى طال عليهم العمر هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر عليهم العمر عليهم العمر وآباءهم حتى طال عليهم العمر هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر حتى طال عليهم العمر عليهم العمر وآباءهم حتى طال عليهم العمر حتى طال عليهم العمر وآباءهم حتى طال عليهم العمر حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها من أطرافها الأرض ننقصها من أطرافها من أطرافها من أطرافها نَاتِ الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ أُنذِرُكُمُ بِالْوَحْيِ إِنَّمَا أُنذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ أُنذِرُكُمُ بِالْوَحْيِ إِنَّمَا أُنذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ إِنَّمَا أُنذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ الدُّعَاءَ إِذَا مَا ولا تسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين وآباؤكم في ضلال مبين كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين كنتم أنتم وآباؤكم ضلال مبين كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين وآباؤكم في ضلال مبين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين أم أنت من اللاعبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين أم أنت من اللاعبين أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فاجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون إليه يرجعون لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين بآلهتنا إنه لمن الظالمين بآلهتنا إنه لمن الظالمين بآلهتنا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم يقال له إبراهيم يقال له إبراهيم يقال له إبراهيم يذكرهم يقال له إبراهيم يقال له إبراهيم فتي يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون لعلهم يشهدون أعين الناس لعلهم يشهدون على أعين الناس لعلهم يشهدون لعلهم يشهدون أعين الناس لعلهم يشهدون على أعين الناس لعلهم يشهدون فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون على أعين الناس لعلهم يشهدون لعلهم يشهدون قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا بآلهتنا بآلهتنا يا إبراهيم أنت فعلت هذا بآلهتنا بآلهتنا بآلهتنا يا فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم يا إبراهيم يا إبراهيم. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فاسألوهم إن كانوا ينطقون فاسألوهم إن كانوا ينطقون. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فاسألوهم إن كانوا ينطقون فاسألوهم إن كانوا ينطقون. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون إنكم أنتم الظالمون. أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون إنكم أنتم الظالمون إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون ما هؤلاء ينطقون ما هؤلاء ينطقون. على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون ما هؤلاء ينطقون. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم شيئا ولا يضركم شيئا ولا يضركم شيئا ولا يضركم شيئا ولا يضركم. لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. أُفٍّ لكم ولما تعبدون من دون الله لكم ولما تعبدون من دون بِحَمْدِ اللَّهِ أُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ آلِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ آلِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ آلِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ آلِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ آلِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ آلِهَتَكُمْ آلِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم على إبراهيم على إبراهيم بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين فجعلناهم الأخسرين فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة له إسحاق ويعقوب نافلة نافله له إسحاق ويعقوب نافله وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة أئمة

وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم ليحصنكم من بأسكم لنحصنكم من بأسكم صنعة لبوس لكم ليحصنكم من بأسكم وعلمناه صنعة لبوس لكم ليحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها إلى الأرض التي باركنا فيها ولسليمان الرياح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين نادي ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وآتيناه أهله ومثلهم معهم

ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين آية للعالمين آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدوني أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم وتقطعوا أمرهم بينهم وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون

لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها لو كان هؤلاء آلهة آلهة آلهة ما وردوها لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون زفير وهم فيها لا يسمعون زفير وهم فيها لا يسمعون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون الحسنى أولئك عنها مبعدون الحسنى أولئك عنها مبعدون الحسنى أولئك عنها مبعدون الحسنى أولئك عنها مبعدون الحسنى أولئك عنها مبعدون الحسنى أولئك عنها مبعدون الحسنى أولئك عنها مبعدون لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون فيما اشتهت أنفسهم خالدون فيما اشتهت أنفسهم خالدون وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون كنتم توعدون وتتلقيهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون الفزع أكبر وتتلقيهم الملائكة الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب للكتب السماء كطي السجل للكتاب للكتب يوم تطوى السماء كطي السجل للكتاب كما بدأنا أول خلق نعيده كما بدأنا أول خلق نعيده كما بدأنا أول خلق نعيده كما بدانا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون أن الأرض يرثها عبادي الصالحون في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون عبادي الصالحون أن الأرض يرثها عبادي الصالحون عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد إلهكم إله واحد يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد إلهكم إله واحد يوحي إلي أنما إلهكم إله واحد إله واحد يوحي إلي أنما إلهكم إله واحد قل إنما يوحى إلي يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد قل إنما يوحي إلي أنما إلهكم إله واحد يوحي إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون أنتم مسلمون مسلمون فهل أنتم مسلمون فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء على سواء سواء سواء سواي سواي سواي آذنتكم على سواء فقل آذنتكم آذنتكم آذنتكم على سواء فقل آذنتكم على سواء سواء سواء سواء سواء سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين لكم ومتاع إلى حين وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قل رب احكم بالحق رب احكم بالحق قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم يا أيها الناس اتقوا ربكم يا أيها الناس اتقوا ربكم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم يا أيها الناس اتقوا ربكم يا أيها الناس اتقوا ربكم وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم يا أيها الناس اتقوا ربكم يا أيها الناس اتقوا ربكم وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. يا أيها الناس اتقوا ربكم وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. يا أيها الناس اتقوا ربكم